والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 18 بعد 400، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. الحديث 18 بعد 400، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. الإسلام يتشوف إلى العتق، والرق كما تقدم لنا سببه الكفر، ما من رقيق إلا ورقه سبب الكفر، منه أو من أبيه أو من جده، فالسبب في الرق هو الكفر. ثم الإسلام يتشوف إلى العتق ويرغب فيه، فالعتق من أفضل القرب، وأحيانا يعتق الرقيق على سيده بدون اختياره إذا ملك ذا رحم منه، فإنه يعتق عليه إذا كان ذا رحم محرم، يعني محرم قريب، فإنه يعتق عليه ولا يبقى رقيق. وهذا الحديث من تشوف الإسلام إلى العتق، فقد يكون الرقيق مشتركا بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، ممكن يكون الرقيق ورثه الأولاد من أبيهم وعددهم عشرة أو يزيدون، أو ورثوه من قريب لهم في ميراث، ممكن أن يكون مجموعة من الناس اشتروا رقيقا بملكهم، يجوز أن يشترك فيه عدد من الناس، كأن يكون أهل مهنة في السوق في حاجة إلى رقيق فيشتروا رقيقا ليتولى هذه المهنة لهم، حدادة أو نجارة أو أي عمل من الأعمال، فيجوز أن يشترك المجموعة في الرقيق الواحد سواء كان ذكرا أو أنثى. وإذا تملكوا أنثى فلا يحل لأحدهم أن يستمتع بها، ولا يحل أن يستمتع بالمرأة أكثر من واحد، إذا ملك اثنان فإنه لا يحل لأحدهم أن يستمتع بها. فإذا ملك مجموعة من الناس أقارب أو أباعد رقيقا، ثم إن أحدهم راغب في عتق نصيبه، قد يكون له النصف، يكون له الربع، يكون له الخمس، يكون له العشر، يكون له جزء من 15 جزءا، وهكذا. فأعتق نصيبه، نقول له أحسنت وفعلت خيرا، وبإعتاقك إياه تفضلت عليه ولك الأجر والثواب من الله جل وعلا. لكن إذا كان عندك مال فيلزمك أن تشتري بقية هذا الرقيق وتعتقه، وإذا لم يكن عندك مال فلا حرج عليك. لأنه أعطاه شيئا من الحرية بهذا الجزء وهالسهم الذي له، فنقول أكمل وأتم نعمتك عليه. فإذا كان لا يستطيع فيبقى هذا الرقيق مبعض، وهو الذي يسمى عند الفقهاء مبعض، يعني بعضه حر وبعضه رقيق. والأرقة أنواع، منهم الرقيق القن يعني اللي كله مملوك، ومنهم الرقيق المدبر يعني الذي اعتقه الرجل عن دبره، يعني آخر حياته في أول يوم من مماته يعتق. ومنهم أم الولد التي أنجبت لسيدها ولدا فليست حرة الآن ولا رقيقة رقا كامل، فلا تباع. فإذا مات سيدها عتقت ولا ترث، فلا تكون كالزوجة لها ميراث، وإنما هي تسمى أم ولد. معتق على شرط أو إلى أجل، كذلك يقول إذا دخل رمضان أول يوم من رمضان أنت حر لوجه الله، إذا قدم ابني من سفره هذا فأنت حر لوجه الله. فهذه أنواع الرقيق كثيرة، فهذا يسمى مبعض من أنواع الرقيق، يعني بعضه حر وبعضه رقيق. هذا يكون نصفه حر، ثلثه حر، خمسه، عشره، إلى آخره. إذا كانوا ثلاثة مشتركين فيه على حد سواء، فاعتق أحدهم نصيبه ولا يستطيع أن يشتري نصيب أخويه، فيقال ثلثه حر وثلثاه رقيق مملوك. إذا كانوا عشرة يشتركون في رقيق مثلا، فاعتق أحدهم نصيبه فيكون اعتق العشر. إذا كانوا مثلا خمس إناث وعشر ذكور يرثون، ورثوا رقيقا من أبيهم، فأعتقت إحدى البنات نصيبها فيكون الحر منه جزء من 25 جزءا. هذا المبعض قد يكون الرقيق فيه أكثر وقد يكون الحر فيه أكثر. فإذا أعتق المرء نصيبه نقول أنت نفست عليه. وشوفته إلى الحرية، وخيرا فعلت، نقوم عليك ما بقي بقيمة معتدلة لا زيادة ولا نقص، وتدفع القيمة ويكون كله حر، أنت أعتقته. إذا كان لا يستطيع فيعتق ما أعتق، ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يلزم العبد ويؤمر بأن يعمل ويشتري بقية نفسه، أو أنه يبقى مبعض كما دل عليه هذا الحديث، أو يعتق على عوض يجمعه هذا الرقيق كما سيأتينا في الحديث الآخر. قد يقول قائل: إذا عرف الشريك الذي لم يعتق أن صاحبه سيلزم بشراء نصيبه قد يغالي فيه ويكون له النصف أو الثلث، فيقول: أنا ما أبيع نصيبي لأني في أمس الحاجة إلى هذا الرقيق، ما أبيع نصيبي إلا بكذا بقدر قيمته كامل مثلا. يقال له: لا، الشرع يلزمك بأن تأخذ القيمة كما يقومه أهل الصنف بلا زيادة ولا نقص، فلم يجعل لأحدهما أن يتحكم بالآخر. قد يقول المعتق: أنا ما أشتريه إلا ب10,000، أشتري نصيب شريكي. ثم الشريك قد يقول: أنا ما أبيع إلا ب50,000. وكل واحد قد يغتنم حاجة الآخر فيبخس حقه أو يزيد في القيمة عليه، لا هذا ولا هذا، وإنما يعرض على أهل الصنف فيقال: إذا عتق هذا نصفه كم يساوي نصفه الآخر؟ قالوا: مثلا لو بيع كامل يساوي 50,000، لكن ما دام نصفه حر وسيباع النصف الآخر فلن يشترى النصف هذا إلا ب15,000، نقول: ادفع 15,000 ويعتق العبد. يقول ذاك: ما أبيع إلا ب50 نصيبي لأني في حاجة. يقول المشتري: ما أشتريه إلا ب5,000 لأنه يلزم بأن يبيع علي. نقول: لا هذا ولا هذا، وإنما يقوم قيمة عدل، يعني قيمة أناس أهل عدل يعرفون قيمته حقيقة، فيلزم من أعتقه بدفع هذه القيمة ويعتق كله. فإن لم يستطع ولا مال له فلا يلزم بأن يستدين ليشتري بقية العبد، وإنما يعتق منه ما عتق. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد. إيش معنى شرك؟ يعني نصيب، نصف، ثلث، ربع، خمس، عشر، جزء من 20 جزءا، وهكذا. وكان له ما يبلغ ثمن العبد، يعني عنده من المال هذا الذي أعتق عنده ما يبلغ قيمة العبد، قوم عليه قيمة عدل، يعني بالوسط العدل لا زيادة ولا نقص. فأعطي شركاؤه حصصهم، أعطي شركاؤه نائب فاعل، أعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. عتق على من أعتقه الأول فيكون ولاؤه له، هو المعتق له، وإلا فقد عتق منه ما عتق، وإلا إذا لم يكن عنده مال فيعتق منه ما عتق، ويبقى ما بقي رقيق، فيعتق نصيب المعتق ويبقى نصيب شركائه على رق على حقهم، وبقدره يكون رقيقا وهو المبعض. وسيأتينا في الفرائض إن شاء الله ميراث المبعض، يعني من بعضه حر وبعضه رقيق. الغريب شركا له بكسر الشين وسكون الراء أي جزءا ونصيبا. عدل بفتح العين وسكون الدال أي من غير زيادة في قيمته ولا نقصان. المعنى الإجمالي للشارع الحكيم الرحيم تشوف إلى عتق الرقاب من الرق، فقد حث عليه ورغب فيه وجعله أجل الكفارات وأعظم الإحسان، يعني أكبر الكفارات أول الكفارات هو عتق رقبة. الجماع في نهار رمضان كفارته أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. الظهار إذا ظاهر الرجل من زوجته ورغب في العودة فأول كفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. قتل الخطأ الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وليس فيها إطعام. كفارة اليمين مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد واحدا من الثلاثة انتقل إلى الرابع وهو صيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف. وجعل له من السراية والنفوذ ما يفوت على مالك الرقيق رقة بغير اختياره في بعض الأحوال التي منها ما ذكر في هذا الحديث، وهي أن من كان له شراكة ولو قليلة في عبد أو أمة ثم أعتق جزءا منه عتق نصيبه بنفس الاعتاق. فإن كان المعتق موسى فإن كان المعتق موسرا بحيث يستطيع دفع قيمة نصيب شريكه عتق العبد كله نصيبه ونصيب شريكه، وقوم عليه نصيب شريكه بقيمته التي يساويها وأعطى شريكه القيمة. وإن لم يكن موسرا بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه فلا إضرار على صاحبه، فيعتق نصيبه فقط ويبقى نصيب شريكه رقيقا كما كان. ما يستفاد من الحديث: أولا جواز الاشتراك في العبد والأمة في الملك، ثانيا أن من أعتق نصيبه عتق عليه، وعتق عليه أيضا نصيب شريكه إن كان موسرا، وقومت عليه حصة شريكه بما يساوي ودفع له القيمة. ثالثا إن لم يكن الشريك المعتق موسرا فلا يعتق نصيب شريكه. وبعضهم يرى أنه يعتق ويسعى العبد بالقيمة ويأتي الخلاف فيه. رابعا أنه إن ملك بعض قيمة نصيب شريكه عتق عليه بقدر ما عنده من القيمة. خامسا تشوف الشارع إلى عتق الرقاب إذ جعل للعتق هذه السراية والنفوذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة قبل الوقت، وهل يجوز أن أعطي ابن أخي من الزكاة لأنه في حاجة؟ أولا يجوز دفع الزكاة قبل محلها على رأي كثير من العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل زكاة العباس رضي الله عنه. فمثلا محل زكاتك في رمضان، أرأيت في شعبان أو في رجب أو قبل ذلك شخصا محتاج من أهل الزكاة فأحببت أن تعطيه، تعطيه من الزكاة ولو أنها لم تحل بعد. وأما ابن أخيك فإن كنت لا ترثه وهو من أهل الزكاة فتعطيه، وأما إن كنت ترثه بأن لا يوجد من يحجبك عن ميراثه فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، وإنما يجب عليك الإنفاق عليه عند حاجته إلى ذلك وقدرتك على الإنفاق عليه. لأن الله جل وعلا لما ذكر نفقة الولد على الوالدين قال جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك. فالوارث عليه النفقة، ومن كانت تجب عليك نفقته ما يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأن معنى هذا إذا أعطيته من الزكاة ونفقته واجبة عليك يعني كأنك وقيت مالك بزكاتك التي تعطيه منها. يقول السائل: رضعت من جدتي لأبي مع عمي الذي هو من سني، فهل يجوز لي الزواج من ابنة عمي الذي هو أكبر مني، مع العلم بأن عدد الرضعات كان كثير جدا؟ لا، ما يجوز لك أن تتزوج من بنات عمومتك كلهم، ما دمت رضعت من جدتك أم أبيك أصبحت أخا لأعمامك كلهم من الرضاعة، من سبقك ومن معك ومن بعدك، وأصبحت عما لجميع بناتهم وخالا لجميع بنات خالات عماتك، لأنك عبارة أصبحت كأنك ابنا لجدتك، وأولاد جدتك كلهم يعتبرون أعمام وأخوال لهؤلاء البنات. يقول السائل: هل يجوز الدعاء على أعداء الإسلام، وهل يجوز الشماتة إذا حلت بهم المصائب؟ نعم، يجوز الدعاء على أعداء الإسلام، تدعو عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، ودعا على بعض المتمردين المتسلطين في مكة، ودعا للمستضعفين من المسلمين، والفرح كذلك بالمصائب التي تحصل عليهم، لأن هذا يشفي قلوب قوم مؤمنين، يشفي قلوب المؤمنين إذا انتقم الله منهم لتسلطهم على الإسلام والمسلمين، فيسر المسلم بهذا. يقول السائل: فاتني الوتر قبل الفجر وكذلك سنة الفجر، ولم أصليهما إلا مع سنة الضحى بنية واحدة، هل هذا الفعل جائز؟ لا، الفجر، سنة الفجر من السنن الرواتب المؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا حضرا ولا سفرا، كان يقصر الصلاة الرباعية في السفر، وكان يترك الرواتب، راتبة الظهر قبلها وبعدها، وراتبة المغرب بعدها، وراتبة العشاء بعدها، ولا يترك راتبة الفجر. فإذا فاتت على الإنسان بأن دخل وقد أقيمت الصلاة فلا يجوز له أن يأخذ ناحية من المسجد ويصلي الراتبة، والإمام قد شرع في صلاة الفجر، ولو صلى ولو فعل فلا صلاة له، وإنما عليه أن يدخل مع الإمام، لأن بعض الناس يجتهد اجتهاد خطأ يرى أن الإمام سيقرأ سورة طويلة في الفجر، فإذا دخل وقد أقيمت الصلاة أخذ يمينا أو شمالا وقال أصلي سنة الفجر ركعتين خفيفتين وألحق الإمام في الركعة الأولى، يقول لا، هذا لا يجوز. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن يستحب لك قضاؤها إذا فاتت، ولك أن تقضيها بعد الفجر بعد الصلاة، ولك أن تقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى الظهر، كل هذا وقت للقضاء. وأما الوتر فكذلك، الوتر وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر. مثلا إذا كنت مسافر أو مريض وصليت المغرب في أول وقت المغرب وصليت العشاء لك أن توتر، ولو أن الإمام لم يبدأ بصلاة المغرب، إذا صليت المغرب ثم صليت العشاء ثم أوترت، هذا أول وقت الوتر وآخره طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وأنت لم توتر فتوقف، ثم يستحب لك قضاؤه شفعا لا وترا. فالوتر لا يقضى في النهار وترا، وإنما يقضى شفعا، يعني إذا كنت توتر بركعة فتصلي ركعتين، وإذا كنت توتر بثلاث فتجعلها أربع، ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، وهكذا. فقضاء الوتر شفعا لا وترا، لأنه ما يصح الوتر في النهار وإنما الوتر في الليل، ولا يجمعان في صلاة واحدة، وإنما سنة الفجر وحدها وصلاة الوتر وحدها. يقول السائل: ما حكم الذي خان زوجته ثم تاب، وهل للزوجة عليه حق؟ إذا كان قصده بخيانة زوجته ثم تاب، يعني أنه زنى، وهذا ما يجوز أن يعبر عنه بخيانة الزوجة، هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لحق الله تعالى، وهو الزنا حرمته لحق الزوجة، لا، الزوجة ما لها حق في هذا، وإنما المسلم ظلم نفسه وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا تاب تاب الله عليه. والأولى لمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، أي كبيرة من الكبائر، وستر الله عليه في الدنيا، أن يستتر بستر أي يفضح نفسه، لا يقول أنا زنيت وتبت، أو أنا فعلت كذا وتبت، أنا سرقت وتبت، أنا تعاملت معاملة ربوية وتبت، لا، الأولى له أن يستتر بستر الله ولا يخبر عن نفسه، ولا يعتبر بالكبيرة مثلا يقال خان زوجته، لا، ما خان زوجته، وإنما ضر نفسه وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعصى الله جل وعلا، والله جل وعلا ذكر كبائر الذنوب وقرن الزنا مع أكبرها، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، يعني هذه الكبائر الثلاث، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب. فمن تاب توبة صادقة فحري بالمسلم أولا أن يستشعر أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيندم على ما فرط منه، ويسارع بالتوبة والعزم على أن لا يعود، وعليه أن يستتر بستر الله جل وعلا. ولو علمت عنه زوجته أو علم عنه غيرها فينبغي له أن يستر عليه حتى من علم بذلك يسر ولا يفضحه ولا يقول رأيته كذا. فإذا تاب إلى الله جل وعلا تاب الله عليه. الشرك أعظم الذنوب، إذا تاب المسلم منه تاب الله جل وعلا عليه. وهل لزوجته عليه حق؟ لا، ما لها حق هي، وإنما الحق لله تبارك وتعالى. يعني ما يجوز للزوجة أن تقول عوضني عن زناك هذا، ما له عوض، ما له شيء، وإنما الحق حق الله جل وعلا. يقول السائل: ما هو حكم التطوع بالحج لأبي المتوفى؟ ولكنني أريد أيضا الثواب، حيث أنني حججت سابقا وأريد تأكيد حجتي، وفي نفس الوقت أريد الحج لأبي، هل يجوز الجمع للاثنين في حجة واحدة؟ أولا، ما يجوز أن تجعل الحجة الواحدة عن نفسك وعن أبيك، ولا عن أبيك وأمك، ولا عن أكثر من واحد. الحج يكون عن واحد، والعمرة تكون عن واحد. ثم إذا جعلت الحج عن نفسك فلك ذلك تطوعا، وإذا آثرت أحد والديك بحج التطوع الصادر منك عنهما فلك بذلك أجر، ويعتبر من البر بهما. ولا يجوز أن تحج عن أحد من الناس وأنت لم تحج عن نفسك، فالواجب أولا أن تحج عن نفسك، فإذا حججت عن نفسك فلك أن تحج عن غيرك تطوعا منك أو بأجرة من الغير. يقول السائل: هل الكفر هو السبب الوحيد للرق؟ ألا يوجد رق قبل الإسلام وأقره مع أن بعض من استرق أصلهم أحرار كسلمان وزيد رضي الله عنهم؟ الرق الشرعي في الإسلام هو سببه الكفر، وأما ما كان اختلاسا وانتهابا ونحو ذلك فلا يعتبر له حكم الرق الشرعي. لكن إذا وجد وكان هذا رقيق عند فلان مثلا، ثم اشتراه مشتر ليعتقه من قيد الرق فله أجر بذلك. فالانتهاب لا يجوز، وإذا علم المرء أن هذا منتهب فلا يجوز له أن يشتريه، لأنه عبارة حر ولا يجوز شراء الحر. فالرق الشرعي في الإسلام هو سببه الكفر، لكن رق سلمان رضي الله عنه وأمثاله انتهاب، وكان قبل الإسلام، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين، وإنما هو جاء رقيق وأصبح ملك لواحد من اليهود، فناقلته الأيدي من يد إلى يد حتى اشتراه واحد من اليهود، فكيف يؤخذ من يده؟ يقال مثلا إنك ما يصح أن تتملك هذا لأنه حر، من يحكم عليه بذلك؟ وهو قد اشتراه بحر ماله مثلا اليهودي، فيشترى من هذا اليهودي. وسلمان اشترى نفسه رضي الله عنه، وأعانه النبي صلى الله عليه وسلم على سداد ما التزم به من غرس النخل. يقول السائل: هل تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين أم الطواف؟ وهل يجوز الطواف بعد أن نصلي في المسجد وأجلس فترة، أم لا بد من الطواف فور دخولي إلى المسجد؟ إذا دخلت المسجد الحرام وأمكنك الطواف فحسن، فهو أفضل. وإذا لم تتمكن من الطواف فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإذا صليت ركعتين وجلست فمن حقك متى ما شئت أن تقوم وتطوف، لا يقال إنه فات وقت الطواف بجلوسك، وإذا دخل إن شاء طاف وإن رأى أنه يشق عليه صلي ركعتين وجلس. فلما جلس واستراح أو أدى الفريضة رغب أن يطوف بعد هذا نعم فحسن، ولا يقال إنه فات وقت الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فمن أراد الطواف ليلا أو نهارا له ذلك، إلا أنه لا يطوف وقت إقامة الصلاة المفروضة. يقول السائل: رجل يصلي إلى سترة والناس يمرون من أمامه فقد يمنعهم وقتا وآخر لا يستطيع منعهم، فما هو الحل؟ يجب منع المار بين المصلي وسترته أو بين يدي المصلي، إلا في المسجد الحرام أو في مكة. فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه لا يمنع المار بين يدي المصلي في المسجد الحرام، والأولى للإنسان في هذه الأحوال ألا يمر، يتحاشى المرور بين يدي المصلي إلا إذا اضطر فيمر. ولعل الأولى له ألا يمنع من أراد أن يمر بين يديه، ما دام المسألة فيها خلاف فلا تمنع من أراد أن يمر بين يديه. يقول السائل: قدمت من بلدي مسافرا لعمل عمرة، فهل يجوز عمل عمرة أخرى لأحد أقاربي المتوفى؟ ما دمت قدمت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج من مكة للإتيان بعمرة أخرى، وإنما أكثر من الطواف بالبيت شرفه الله. فإن أديت عمرتك وسافرت إلى مكان قريب أو بعيد ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة إن شئت. فنقول مثلا للقادم إلى مكة يحسن أن تدخلها محرما بعمرة، وللموجود بمكة لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول: هل الصلاة في ساحة المسجد لها نفس الأجر والثواب داخل المسجد الحرام؟ أما الصلاة، صلاة الجماعة، فإذا اتصلت الصفوف فهي الصلاة صحيحة ولها فضل الجماعة وفضل الصلاة في المسجد الحرام إذا اتصلت الصفوف. أما إذا تقطعت الصفوف فلا ينبغي للمرء أن يصلي بعيدا لقوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فما ينبغي للإنسان أن يصلي في الساحات البعيدة خاصة إذا كان مع الإمام. وأما النافلة فهي في مكة مضاعفة إن شاء الله في سائر الأماكن، وفي البيت أفضل. يقول السائل: هل يجوز أن يقول في دعاء السجود: رب اغفر لي ولوالدي؟ نعم، يجوز أن تقول: رب اغفر لي ولوالدي ووالديهم وذريتي وإخواني المسلمين. كلما عممت في الدعاء فهو خير لك، وإذا دعوت لإخوانك المسلمين في ظهر الغيب فلك، فالملك يسمع دعاءك ويقول آمين ولك بمثل. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل. فيستحب للمسلم إذا دعا أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته ولإخوانه المسلمين ولكل من له حق عليه. هذا السؤال في الميراث ليس بواضح، يقول ابنة عمي مات أبوها إلى آخره كذا، وضح السؤال. وهذا سؤال من هذه الصفحة الطويلة ما يصلح، وإنما الإنسان يسأل عما يشكل عليه، وهذه مدعية ومدعى عليها إلى آخره، والدعاوي تنظر من قبل المحاكم أعانهم الله. يقول السائل إذا اعتقت نصيبي من رقيق في رقيق مشترك وليس لدي ما أدفعه للشريك فلمن يكون الولاء علما بأنه مكاتب من قبل الشريك؟ الولاء مشترك. إذا كان إذا اعتقت أنت نصيبك واشتريت الباقي فيكون الولاء لك، وإذا اعتقت نصيبك والآخر باع نصيبه على آخر فيكون الولاء لمن اعتق أو للمكاتب له نصيبه من الولاء، لأن المكاتب له الولاء، فالذي يعتق العبد على مال يكون ولاؤه لمن اعتقه وإن كان على مال. يقول السائل هل مكة كلها حرم؟ وهل الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة لها ثواب الصلاة في المسجد الحرام؟ الصلاة مضاعفة إن شاء الله بمئة ألف صلاة في سائر حرم مكة، هذا هو الذي قرره كثير من العلماء أنها مضاعفة، لكن لا يجوز أن نقول إن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة مثل الصلاة في هذه البقعة شرفها الله، لا، بينهما فرق. يعني الصلاة في أنحاء مكة مضاعفة بإذن الله، لكنها لا تصل في الثواب ويقال الصلاة فيها مثل الصلاة في المسجد الحرام. لا شك أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل لقربه من الكعبة ولقدمه في العبادة ولأمور أخرى كثيرة لا يدركها من صلى بعيدا عن المسجد هذا. يقول السائل صلينا في أحد المساجد وفي الركعة الرابعة قمنا على حسب مكبرات الصوت والإمام لم يقم، بعدما سبح له قام ومجموعة أخرى، فما صحة الصلاة؟ صلاتكم صحيحة لا حرج عليكم إن شاء الله. يقول السائل ما معنى قول المؤلف في عدة الباحث الرق عجزه عجز حكمي؟ ما معنى حكمي؟ الرق عجز حكمي يعني وليس بعجز حسي، عجز حكمي يعني لا يرث ولا يورث ولا يتصرف في نفسه بشيء من الأشياء لأنه مملوك، لكن لا يقال عجز حسي، يعني قد يكون أقدر من عشرات من الأحرار في بدنه، فهو في بدنه قوي نشيط لكنه ما يستطيع أن يتصرف في نفسه، عجز حكمي وليس بعجز حسي ولا عجز بدني، يعني في الحكم. يقول السائل: هل يجوز نقل الزكاة من خارج المملكة إلى بلدي لأن بها محتاجين؟ نقل الزكاة من محلها إلى محل آخر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن الصحيح إن شاء الله أنه يجوز نقلها، فتنقلها مثلا إلى المحتاجين من إخوانك المسلمين، وتنقلها مثلا إلى أقاربك الذين هم في غير بلدك الذي أنت فيه، وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بزكاة أهل اليمن في المدينة، فدل هذا على جواز نقل الزكاة. يقول السائل: إذا كانت المرأة أمة لعدد من الرجال، ما حكم زواجها وما حكم ما تنجبه من أبناء؟ يجوز أن تكون المرأة ملكا لمجموعة أشخاص، لكن كما قدمت لا يجوز أن يستمتع بها أحد منهم لأنها ملك للجميع. وأما من حيث الحجاب فهي لا تحتجب عنهم لأنهم أسيادها، سيدها لا تحتجب عنه، لكن لا يستمتع بها وهم محارم لها لأنها ملك لهم. يقول السائل: إذا أعتق بعض العبد هل يعمل قبل أن يعتق بعضه؟ نعم، ممكن أن يعمل ويكون مبعض، ما يكسبه بعضه له بحسب ما فيه من الحرية وبعضه لسيده. يقول السائل: دخلت مكة لأداء العمرة، هل من الممكن تكرار العمرة خلال نفس الفترة؟ ما دمت دخلت مكة بعمرة فما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، ما دمت بمكة أكثر من الطواف بالبيت، فإن سافرت عن مكة إلى مكان ما ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة إن شئت. يقول السائل: إذا صلى المسافر المغرب والعشاء جمعا ثم وصل إلى بلدته أو البلد التي قصدها وكان الإمام يصلي العشاء، فهل يصلي العشاء مرة أخرى علما بأنه صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب؟ ما دام صلى المغرب والعشاء حال سفره فقد أدى ما عليه ولو وصل في وقت الصلاة الثانية. لو صلى الظهر والعصر في الطريق ثم وصل إلى البلد الذي يريد قبل العصر أو في أثناء صلاة العصر فقد أدى ما عليه وليس عليه أن يعيد الصلاة أو أن يكررها. يقول السائل: إذا أحدث الطائف أثناء طوافه فماذا يفعل؟ هل يجوز الخروج إلى الخلاء ثم يتوضأ ويكمل الطواف بناء على ما سبق أم يعيده من البداية؟ نعم، إذا أحدث وهو في الطواف فعليه أن يخرج، ثم إذا خرج يتوضأ، والأولى أن يستأنف الطواف من أوله ما دام خرج وتوضأ، فيستأنف الطواف من أوله. وقد قال بعض العلماء بأن يبني على ما مضى، لكن الأولى أن يستأنفه لأنه فصل بين الأشواط بخروجه وقضاء الحاجة ونحو ذلك. يقول السائل: رجل ارتكب كبيرة من الذنوب وتاب منها ثم رجع إليها ثم تاب، فهل يعتبر توبة؟ إذا صدق في توبته قبل الله توبته ولو حصل منه تكرار الذنب. وعلى المسلم أن يجاهد نفسه والشيطان، لأن الشيطان يحاول منه الرجوع إلى المعاصي وإلى الكبائر، وعليه أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان، فهو بحسب قوة إيمانه إذا كان إيمانه قوي تغلب بإذن الله، وإذا كان إيمانه ضعيف فقد يتسلط عليه الشيطان حتى يستهويه ويستحوذ عليه ويتلاعب به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.